أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى مع الباب الذي عقده المصنف رحمه الله وسماه باب الشروط في البيع. عرفنا يا إخواني أن كلمة باب هنا التي وضعها المصنف إنما هي في تقسيم المصنفات. قلنا المصنفات بتقسم إلى كتب، والكتب بتقسم إلى أبواب، والأبواب بتقسم إلى فصول، والفصول تقسم إلى مسائل، ولا نحتاج لإيه؟ لعودة لمثل هذا. قال: باب الشروط. الشروط جمع شرط. الشروط جمع شرط. مر معك في أصول الفقه إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بمعنى أنه إذا عدم الشرط لم يوجد الشرط، لا يوجد الإيه؟ الحكم الشرعي. وإذا وجد الشرط قد يوجد الحكم الشرعي وقد لا يوجد. والمثال الذي يضرب لأنه مثال سهل في مثل هذا الطهارة بالنسبة للصلاة. إذا جاء الإنسان ليصلي ولم يكن متطهرا فإن الصلاة لا تصح مع عدم الطهارة، يبقى يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. طيب، أنت الآن جالس وقد تكون متوضئا من صلاة العشاء، صحيح؟ هل يلزم من وضوئك أن تصلي؟ لا. يبقى يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكن قد يجب لغيره. دخل عليك صلاة من الصلوات المنظورة مثلا، يبقى تجب بس لإيه؟ لغيرها وليست لذاتها. ماشي كده؟ لكن المصنف هنا قال: باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع. انتبه، الشروط عند أهل العلم يا إخواني تنقسم إلى قسمين: شروط شرعية وشروط جعلية. شروط شرعية وشروط جعلية. الشروط الشرعية هي التي جاءت فين؟ في الشرع. يعني إيه في الشرع؟ يعني في الكتاب أو في السنة. الشروط الجعلية هي التي جعلها بعض المتعاقدين. الشروط الشرعية يا إخواني أهل العلم يقسمونها إلى قسمين أو ثلاثة أقسام على خلاف بينهم: شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط أداء. دي شروط إيه؟ شرعية. أداء. شروط شرعية. دي الشروط الشرعية. ماشي؟ يبقى الشرط الشرعي ما ثبت فين؟ في الشرع، سواء بقى كان شرط صحة أو شرط وجوب أو شرط أداء. شرط الصحة حكم تكليفي، يعني يأمر به الشرع. شرط الوجوب وشرط الأداء حكم وضعي. ماشي؟ يعني ماشي، دي ترجع لأصول الفقه ولا ترجع للإيه؟ للفقه. طيب الشرط الجعلي، لا لا، ده ليس شرطا شرعيا. ده الشرط الجعلي ده بيكون من أحد المتعاقدين، ولذلك بيعرفوه يقولون هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد. خلاص؟ بيبقى أحد المتعاقدين بيلزم الطرف الآخر بإيه؟ بسبب العقد، ما له فيه منفعة. ده إيه إخواني؟ الشرط الجعلي، يعني لم يأتي ليها في كتاب ولا في سنة. أمال إيه اللي بيحدث؟ بيأتي أحد المتعاقدين ويفرضه على الآخر. هل هذا جائز؟ نعم. رب العالمين يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يبقى الآن هذا في العقد، شرط في العقد، ويقول المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم، يعني على ما اشترطوه. ده شرط زائد اهو، مش كده؟ لا حرج في مثل هذا. والإمام أو خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول مقاطع الحقوق عنده الشروط. واضح كده يا اخواني؟ يبقى ده اسمه الشرط الايه؟ الجعلي. يبقى أنا عندي شرط شرعي وشرط جعلي. الشرط الشرعي ما جاء فين؟ في الشرع. الشرط الجعلي ما جاء من أحد المتعاقدين. انتبه، الشروط الشرعية كلها صحيحة. طب والشروط الجعلية كلها صحيح؟ لا، ده منها الصحيح ومنها الفاسد، والفاسد منه الفاسد في نفسه المفسد للعقد، ومنها الفاسد في نفسه غير المفسد للعقد. ماشي. الشروط الشرعية إخواني لا يمكن إسقاطها أبدا، سواء كانت شروط وجوب أو شروط صحة. ماشي. طب والشروط الجعلية لا يمكن إسقاطها والتنازل عنها إذا اتفق إيه؟ طرفي العقد. الشروط الشرعية يا إخواني سابقة للعقد، أي حكم شرعي شروطه إيه؟ سابقة ليه. طيب والشروط الجعلية في صلب العقد، في صلب العقد. طب لو كانت قبل العقد ولم تأتي في صلب العقد ملغية، ما اعتبرناها، نسخنا. طب لو كانت قبل العقد مباشرة نقول لا، لا هي لها اعتبار، لها حكم أن تكون في صلب العقد، يعني برضو اعتبار أنها في صلب العقد. طب لو جاءت بعد انعقاد العقد غير لازم، لا تلزمني. يبقى هذه فروق بين الشرط الجعلي والشرط الشرعي. الشرط الشرعي من وضع الشارع، الشرط الجعلي من وضع أحد المتعاقدين. الشرط الشرعي كل الشروط الشرعية كلها صحيح، والشرط الجعلي منها الصحيح ومنها الفاسد. الشروط الشرعية لا يمكن إسقاطها، والشروط الجعلية يمكن إسقاطها. الشروط الشرعية سابقة للعقد، الشروط الجعلية في صلب العقد. واضح كده يا إخواني؟ خلاص. طيب المصنف يقول الشروط في البيع، انتبه، قال الشروط في، الشروط الجعلية يعبر عنها بهذا التعبير، الشروط في، الشروط في البيع، الشروط في النكاح، الشروط في كذا، الشروط في، الشروط في الإجارة، اسمها الشروط في الشيء. طيب والشروط الشرعية شروط الشيء، أقول شروط الصلاة، شروط البيع، شروط الإجارة، شروط الصلح، الشروط الشرعية، دي الشروط الايه؟ الشرعية. يبقى الشرط الجعلي أقول الشروط فيه، والشرط الشرعي أقول إيه؟ شروطه كذا، يبقى باب إضافة. ورحت ولا لا؟ المصنف يقول باب الشروط في البيع، يعني ما يشترطه الناس في البيع. خلاص؟ ورحت ولا لا؟ يأتي المصنف الآن يا إخواني ويقسم هذه الشروط إلى قسمين، دي بيسموها القسمة الحاصرة. القسمة يا إخواني؟ الحاصرة. يعني إيه القسمة الحاصرة؟ يعني حصر عقلك وذهنك الآن، قال كل الشروط لا تخرج عن قسمين اثنين، يعني لو جالك ثالث بره. القسمة الحاصرة هنا إنما جاءت بالاستقراء، يعني ليست اصطلاحا. يعني إيه ليست اصطلاحا؟ يعني لا يجوز لأحد أن يأتي فيقول أنا أصطلح على وجود قسم ثالث من الشروط. خلاص؟ لا، ده هو باستقراء الشرع وجدوا أن هذه الشروط لا تخرج عن شيئين اثنين، قسمة حاصرة، وإنما ثبتت بالاستقراء. قال وهي قسمان. القسمين يا إخواني إما صحيح وإما فاسد، هي دي القسمة الحاصرة الآن. الصحيح هيكون لازم، لازم في العقد. خلاص. طب والمفسد والفاسد؟ يبقى غير لازم في العقد. خلاص. يبقى واحد لازم في العقد والثاني غير لازم في العقد. طب وغير لازم في العقد لماذا؟ اما لكونه باطلة، او لكونه باطلا في نفسه مبطل للعقد. واضح ولا لا يا اخواني؟ ماشي. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى وهي قسمان. هي دي تعود على ايه؟ الشروط. على الشروط. هي كم قسم؟ قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. نقول له لا قف. وفاسد بس. فيقول فاسد ويسكت، او يقول فاسد وهو قسمان: فاسد مبطل للعقد وفاسد في نفسه غير مبطل للعقد. لكن ما ينفعش اقول وفاسد مبطل للعقد، او اقول ثلاثة اقسام: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد وفاسد. لكن هنقول له الفاسد هو اللي تنوع، فهي تتجعل كم قسم؟ اثنين. هذا الاول. وضحت ولا لا؟ طب لو قال ثلاثة هنا وقسمها بهذا التقسيم، الخلاف ده خلاف تضاد ولا تنوع؟ تنوع. تنوع. واضح كده؟ يعني ايه خلاف تنوع؟ عبارة بعبارة مختلفة عن نفس الايه؟ المعنى. لا اشكال. قال: وهي قسمان صحيح لازم وفاسد. بس ما ينفعش اكون مبطل للعقد، لان الفاسد بيتنوع الى ايه؟ الى قسمين. عندكم في كل الطلعات هذا الكلام؟ فاسد مبطل للعقد. وما جابش قسم تاني في الفاسد؟ لا. يبقى اذا المفترض انه يقف على كلمة ايه؟ فاسد. فاسد. قال: فالصحيح. كلمة فالصحيح قال: كشرط تأجيل الثمن او بعض. بدأ يمثل. بدأ ايه؟ يمثل. الشرط الصحيح عند اهل العلم يا اخواني يكون لاحد ثلاثة امور. الشرط الصحيح عند اهل العلم يكون لاحد ثلاثة امور. الامر الاول ان يكون من مقتضى العقد، هو بالفعل من مقتضى العقد، زي شرط التقابض في المجلس. يقول له انا هبيع بشرط ان ما يكونش لا سلم ولا تأجيل، ده من مقتضى العقد، يبقى كشرط الايه؟ التقابض. او يكون من المعينات على امضاء العقد. زي ايه؟ انا الان ببيع لكن النفس فيها شيء من اتمام البيع، يعني خايف من اللي امامي، فاقول له طيب انا هبيع لك السيارة دي بشرط. يقول له ايه؟ اقول له في مقابل الدين الذي ستأخذه، لان هبيع لك اجل، تأتيني برهن. يبقى انا جيت ماذا فعلت؟ وثقت الدين بالرهن. يبقى انا عملت ايه؟ اعنت نفسي على امضاء العقد. اقول جيب لي ضامن، ايتيني بكفيل، امضي لي على الشيكات او الكمبيالات دي. دي اسمها شروط معينة على امضاء العقد. يبقى الاول يا اخواني هو شرط من مقتضى العقد. يا اخواني مهم جدا ان احنا ناخذ القاعدة فنفهمها، مش الامثلة دي. الامثلة دي هي مجرد امثلة لهذه القاعدة. لو فهمنا القاعدة يبقى انا عندي مئات الامثلة ممكن تنزل تحت القاعدة. صاحب المثال لا يخرج عن المثال، صاحب القاعدة بيطرد القاعدة. بيطردها يعني قولها امشي؟ يطردها على الامثلة. طيب يبقى الاولاني يا اخواني يكون ايه؟ من مقتضى العقد. الثاني من معينات على امضاء العقد. النوع الثالث ان يكون فيه منفعة لاحد المتعاقدين. ماشي؟ يعني ايه منفعة لاحد المتعاقدين؟ مثلا يقول له اجر لي هذا البيت، يقول له طيب انا هاجره لك بشرط انك تدهنه، انك تمحر، انك تبلط. دي اسمها ايه؟ منفعة. خلاص. بيع لي هذا البيت، يقول له هبيعه لك بشرط ان انا اسكن فيه شهرين لغاية ما الاقي ايه؟ سكن اخر. دي منفعة. دي اسمها ايه يا اخواني؟ منفعة. يبقى الان اهو الشرط الصحيح سيحقق واحدة من ثلاثة: اما ان يكون من مقتضى العقد، او من المعينات على امضاء العقد او فيه منفعه. واضح يا كده؟ طيب يقول فالصحيح كشرط تاجيل الثمن او بعضه او بعضه. ده ايه؟ ده ايه؟ مقتضى عقد. مقتضى العقد يقول له عجل او اجل، ده من مقتضى العقد. يبقى الان هو بماذا يفعل؟ بيطلب نوع من انواع البيع. قال لقوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، فانت عندك اهو ده من مقتضى العقد، اذا تداينتم بدين الى اجل، بيع اجل ماشي. قال او رهن. طب احنا اتفقنا على التأجيل وده شرط المقتضى العقد لا اشكال. طب اتفقنا على التأجيل. طب اديني رهن ده بايه؟ معين. او ضمين. ها؟ معين. قال او رهن او ضمين معينين لان ذلك من مصلحة العقد، او شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا، ها، منفعة، او صانعا منفعة، او مسلما منفعة، والانا ذكر او تحيض منفعة، والدابة هملاجة منفعة. طيب او لبونا منفعة، او حاملا، والفهد او البزي صيودا منفعة. صيود يعني ايه؟ متعلم. فاذا وجد المشروط لازم المبيع لصحة الشرط. الان جاب لك كم حاجة الان؟ مقتضى العقد؟ لا جاب لك شكتير، جاب لك ثلاثة. جاب لك مقتضى العقد والمعين والمنفعة، دول الثلاثة اللي احنا قلناها ماشي. هي امثلة على الثلاثة اللي احنا قلناها، وحضرتك ممكن تأتي بكثير من الامثلة على كل ايه؟ على كل نوع من الانواع ماشي. قال في الشرح لا نعلم في صحته خلافا، في صحة ممر، وإلا فللمشتري الفسخ. يعني إيه المشتري الفسخ؟ فسخ العقد لفقد الشرط. ولحديث المسلمون على شروطهم، وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، ذكره البخاري. أو أرش فقد الثقة الصفة، أنت الآن فرضت عليه شيء وبعدين ما جالكش على الصفة اللي أنت إيه أردتها، هتقول له لا أريد أو اديني الفرق. المشروط إن لم يفسخ كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين أرش كالمعيب تعذر رد. خلينا بس هنا لأن أنا عايز واحدة تانية بقى. سيبك من كتاب ووصل. والشروط دي يا إخواني، الشروط المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم ما بين مضيق وموسع، ما بين مضيق وموسع. احنا اتفقنا الشرط الصحيح واحد من ثلاثة دول في كل المذاهب، هي واحدة من الثلاثة في كل المذاهب. لكن منهم من يضيق جدا ومنهم من يوسع جدا. اوسع المذاهب في الشروط الحنابلة، أوسع المذاهب في الشروط الحنابلة. أضيق المذاهب في الشروط الشافعية. الشافعية عندهم الشروط الصحيحة ما كانت من مقتضى العقد أو معينة على إمضائه، باقي نوع المنفعة يضيقه جدا جدا. حتى لو أردت أن تقول هو لا يقول به لن يقول به لو أردت، لكن هو موجود لكن بيعمل إيه؟ بيضيقه جدا، فيقول لا يصح من شروط من هذه الشروط إلا ما دل الكتاب والسنة على صحته، وبعدين غيرها قافل. يبقى عندي أوسع المذاهب في الشروط، ومن مذهب من الحنابلة. الحنابلة يقول الشروط على الإباحة مفتوحة. أضيق المذاهب في الشروط الشافعية، فلا يجعلون من الشروط الصحيحة إلا ما كان من مقتضى العقد أو معينات أو معين على إمضاء العقد. طب وشروط المنفعة؟ يضيقوا جدا، مع ان اغلب الشروط تكون في المنافع، اغلب الشروط انما تكون في المنافع، فيضيقونها جدا ويقولون لا يصح منها الا ما صححه الكتاب والسنة. خلاص. ويحتجون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ده حديث إيه؟ بريرة. حديث بريرة الجاري. حديث بريرة ده مهم جدا في هذا الباب. خلاص. يقولون النبي قال هذا، والحنابلة يحتجون بهذا الحديث ويوجهونه توجيها يناسبه. لان يا اخواني حديث بريرة ان جاء في الشرع وعرف الناس الذي اقره الشرع ان الولاء لمن اعتق والشروط لا تأتي على اسقاط الحقوق التي ثبتت بالشرع. وضحت ولا لا؟ ماشي كده. طيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وليس كما قال الحنابل. يبقى اذا يا اخواني الشافعي، يبقى اذا يا اخواني اوسع المذاهب في الشروط الحنابل، اضيق المذاهب في الشروط الشافعي. الشافعي اي المذاهب في النظر، لان هذا مهم جدا قبل ما ذكر الباب الراجح. المجامع الفقهية يا اخواني على ان مذهب الحنابلة هو الراجح في هذا الباب، ويوسعون جدا في باب الشروط. وضحت ولا لا؟ طيب نرجع. يبقى يقول هنا او ارش فقد الصفة المشروطة ان لم يفسخ. يبقى الان انا شرطت شيء صفة، شرطت في السيارة ان يكون لونها ابيض، خلاص دي صفة من الصفات التي شرطتها، فجاءت السيارة بلون اسود، كله لا اريدها لانك فقدت ايه؟ لا لم تحقق لي الشرط الذي شرطته عليك اللي انت قبلته. او اقول له لا، ده اللون الاسود اقل ثمنا من اللون الابيض، يبقى حضرتك ستدفع لي فرق الثمنين. ده اسمه ارش فقد الصفة. يبقى الكلام ده هذا يا اخواني للمشترط انه يعمل ايه؟ انه يفسخ العقد او ياخذ ايه الارش بين الاثنين، او يسقط شرط نفسه، لان احنا قلنا له حق انه ايه يتنازل عن شرطه. قال او ارش فقد الصفة المشروطة ان لم يفسخ كارش عيب ظهر عليه. ده مثال، سواء كان عيب او فقد الصفة التي ايه شرطته. وان تعذر رد، يعني ايه انت عذر رد؟ ما عرفتش ارد. انا خدت العربيه وكنت شرط فيها شرط معين، وبعدين عملت بيها حادث ففوجئت ان الشرط مش موجود فيه، ينفع اردها؟ تعذر خلاص. يبقى يتعين علينا ان اخد ايه القرش كمعيب انت عذر رده. وضحت العباره هنا؟ طيب. الان يقول ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة. ده شرط الايه؟ المنافع. خلي كل هذه أمثلة. احنا عرفنا القاعدة الآن. ايه هي القاعدة؟ ان لو كان من مقتضى العقد او معينة او منفعة، كل ذلك صحيح وهو على الإباحة ما لم يأتي دليل على التحريم. واضح؟ وهذا سيأتي فين؟ في باب الفاسد، الشروط الفاسدة. قال كسكن الدار شهرا، جي بيعه قال له بس بشرط انها سكنها ايه؟ شهر. وحملان الدابة الى محل معين، باعه دابة قال له انا هبيعها لك دلوقتي هنا في السوق، راح يبيعها في سوق السيارات مستعملة، واتفقوا قال له هبيعها لك بشرط تروح لغاية البيت، خد منك هناك. ماشي. ده اسمه ايه؟ حملان. قال وحملان الدابة الى محل معين، نص عليه لحديث جابر انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة، متفق عليه. كلمة لحديث جابر معناها ان المنافع دي لا تصح الا لما ياتيني نص. لا احنا قلنا الاصل في المنافع ايه؟ الاباحه. الاباحه، لكن النص هنا جاء وعزز القاعده. لو ثبتت لدينا القاعده فهي مضطرده، والنص ها يكون كمثال على القاعده. واضح كده يا اخواني؟ احنا طبعا لا نصح القاعده ولا نخطئ القاعده الا بالنظر في النص، ماشي. قال ويصح ان يشترط المشتري على البائع حمل مبيعه. حضرتك بتعمل كده لما جيت تتجوز فيك وحد مش متزوج؟ لا. لما جيت تتزوج رحت جبت مثلا اثاث، بتقول له هتوصله لي في الحته الفلانيه، هتوصله لي في الحته الفلانيه دي، هو تمن الاثاث في التوصيل؟ لا. لكن عملت ايه؟ اشتراط عشان حضرتك ما تجيبش عربيه هتيجي تركبه في البيت. اشتراط ده منفعه، مع ان الاصل انك بتاخده منين؟ من المعرض. انت هنا خلاص انت بقى جيب واحد ركبه لك ده بثمن، يبقى انت حضرتك اشترطت ايه؟ منفعه. قال ويصح ان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه الى موضع معلوم، فان لم يكن معلوما لم يصح الشرط. يقول له توصله لي فين؟ هتوصله خلاص. طيب انا الان اشتريت من مصر وعايز اوصله الولايات المتحده الامريكيه، يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ انا لما ما عينتش لا يصح ان يكون شرط. طب انا لو قلت له هتوصله الولايات المتحده الامريكيه وقال لي حاضر، التزم، يجب عليه ان يفعل، والا ينفسخ العقد. ورحت ولا يا اخواني؟ طبعا مش هروح هناك. شيخنا باذنك، هو في فرق بين اشتراط هنا على الشرط هنا واشتراط المنفعه على القرض هناك؟ القاعده عندنا لا لا، خلينا بس هنا. هو في فرق يعني؟ اه طبعا فرق كبير. خلينا هنا عشان ما يفتحش باب هو اغلق خلاص. هذا بقى في اخر الامر. السؤال يا اخواني، اللي خارج المحل يبقى خارج المحل، الواحد كان بيسال سؤال ده خارج الدكان يبقى خارج الدكان. احنا الان بنسال فين؟ هنا. يعني هنا يجوز هناك امشيك. خلينا ايه ده باب صرف وده باب ايه؟ بيع. هذا باب ارفاقات وهذا باب معاوضات. اسمع. قال فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرف لم يصح الشرط، أو تكسيره، اشترى حطب وقال له كسره لي، ثوب وقال له خيطه لي، طيب ثوب وقال له فصله لي، لا إشكال في هذا، لو وافق فلا حرج. قال احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر. قال في الكافي ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسير. أنا هقرأ وبعدين فهم ولا فهم. أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شرطين في بيع وعن بيع ما لم تملك. خلاص كده. المصنف هنا حملها على ظاهرها، وهذا احد القولين عن احمد. ماشي. فبيقول ولا يجمع بين شرطين، يعني ما يقولوش كسر لي الحطب ووصله لي، فصل لي الثوب وخيطه لي. خلاص. يبقى هو له ايه؟ شرط واحد. والامر ليس على ذلك. انا لو قلت له فصل لي الثوب وخيطه لي ووصله لي للبيت وكوه لي، انا كل هذه الشروط صحيحه عندي. وليس صبرا بس عشان ما نتخانقش مع بعض. ده انت قطعتني، نسيتني كنت اقول ايه. وليس هذا منافيا لقول النبي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين فين؟ في بيع. ليس هذا هو معنى هذا، ولان الشيخ سكتني انا ساقول لك ابحث عن كلام ابن القيم في هذه المسألة. خلاص هو حنبلي راح. انت خلاص بقى كده ايه جعلتها واجبا. ماشي. وبعدين تذكروني بالدين. خلاص مش هحل بقى اللغز. هو ليس على ما قال المصنف. طبعا سمعت وعارف الإجابة. طيب مش هسألك وهسألوك. لا هقولهم برضو هسألهم الكتب بقى. هقولهم اسماء الكتب بقى. هذا موجود في إبداع الفوائد وموجود في أعلام الموقعين. خلاص كده يا اخواني عندك صفحات كاتب صفحات؟ لا مش كاتب. طيب الحمد لله رب العالمين عشان مبقاش فيرش. خلاص كده يا اخواني اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من شرطين في بيع ليس هذا هو محله وليس هذا هو معناه انك تاتي بشرط زائد شرط اخر لكن له معنى اخر بعيد عن هذا له معنى اخر بعيد عن هذا بعيد عن هذا تماما قد اوضح ذلك شيخ الاسلام ابن القيم في كتابين بدائع الفوائد وفي اعلام الموقعين وكلامه حقيقا في الكتابين بديع جميل وضابط في هذا الباب حضرتك تدور عن ايه عن شرطين في بيع تدور كده على الشمله كتب ابن القيم هيطلع لك في الموضوعين دول خلاص ويبقى دارين اسالكم في المحاضره القادمه ولو في استشكال اجيبوا عنه يبقى الاجابه من حضراتكم الاستشكال من حضراتكم والاستشكال مني من حضراتنا برضه لا الاجابه الاستشكال مني خلاص بس تذكروني عشان هنسى يقول وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رواه الترمذي يعني الذي رواه الترمذي وقال الشرط الواحد لا بأس به أنا كأن عندي صح قيل لأبي عبد الله أن هؤلاء يكرمون الشرط قال الأسرم كله الذي رواه الترمذي وحط نقطة ما هو لم يأتي بالنص اللي هو نهى عن شرطين فين في بيع قال الأثرم قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرطين في البيع أي في حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود والترمذي وصححه وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد أي ولا مقتضاه خلاص ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه يعني منفع من منافع الإيه استغفر الله يعني من معينات على إمضاء العقد ولا من مقتضى العقد يعني بيكون الشرطين أنهم يكونوا فين في المنفعة يعني لو كان واحد في مصلحة العقد والتاني من مقتضى العقد لا بأس عندهم وأقول أيضا لو شرط 100 منفعة لا بأس بها ما دامت لا تعارض مقتضى العقد أبدا لا بأس ما دامت لا تعارض إيه مقتضى العقد يعني إيه مقتضى العقد يا إخواني أفهم يعني إيه مقتضى العقد أنا الآن بعتك الكتاب البيع من مقتضى إن حضرتك ملكت فلك حرية التصرف تقرأ فيه تهديه تبيعه تؤجره ده مقتضى العقد لو جيت وشرطت عليك شرط قلت أبيعك الكتاب بشرط ألا تبيع جيت على مقتضى العقد وعرضت يبقى لا يصح بشرط ألا تؤجر يبقى جيت على مقتضى العقد ايه بشرط ألا تهدي وضحت ولا لا يا اخواني ده معارض لمقتضى العقد لكن هو شرط لا يخالف مقتضى العقد لا إشكال فيه تزوج المرأة وقالت أوافق على زواجه بشرط ألا يمسني لا ده موجود لما بنروح يحدث أحيانا خلاف بين زوجين وبعدين يطلق وعايز يعقد من جديد بتقول أنا موافقة عشان الأولاد بشرط نعيش مع الأخوين ده شرط فاسد لانه يخالف مقتضى العقد العقد واضح ولا لا ده اسمه شرط ايه فاسد حتى لو امضيت قلت له حاضر بطل بطل في نفسك غير مبطل العقد واحيانا انت تاخد بالحيله تقول حاضر وبعدين تقول كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل ولو كان 100 شرط مش كده؟ واضح كده يا اخواني؟ يبقى اذا اهو مع عندك شرط منفعه من المنافع، عندك شرط، لان هو اللي هيكون كل الخلاف فيه فين؟ في المنفعه. شرط منفعه من المنافع، هذه المنفعه لا تخالف مقتضى العقد. صحيح، ان خالفت مقتضى العقد فهذه اللي فيها الفاسد في نفس المبطل للعقد، او فاسد في نفسه غير المبطل للعقد. واضح ولا لا يا اخواني؟ يبقى شرط شروط المنافع كلها على الايه؟ الصحه. وليس من معناها انك انت تشترط شرط واحد لا شرطين، ليس هذا معنى حديث النبي نهى عن شرطين فين؟ في بيع، في بيع خلاص، وبيع ما لم يملك. شرطين في بيع ده لو رجعنا هتزول الايه؟ الاشكاليه. ماشي كده؟ طيب قال فصل: والفاسد المبطل. طيب الان هيبدا في الكلام في الشرط المبطل. ناخذ زي ما اتكلمنا في الشرط الصحيح، ناخذ القاعده في الشرط الفاسد. اهل العلم في الشروط يا اخواني، شروط المنافع، انتبه، هكون شروط كام شرط؟ ثلاثة هم. واحد ان يكون مقتضى عقد. زي ايه؟ اشتراط التقابض او التأجيل، ده مقتضى عقد. من المعينات على اتمام العقد زي الرهن والضمين، المنفعة. الكلام في النوع الثالث، غالب كلام اهل العلم في الشروط يا اخواني الصحيحة والفاسدة فين؟ في النوع الثالث، المنفعة. ماشي. اهل العلم في هذه الشروط على قولين: واحد، المنع، الاصل في شروط المنافع المنع، وهذا قول الظاهرية قولا واحدا الا ما جاء النص به، وقول طوائف من الشافعية والحنفية والحنابلة. ماشي. طيب القول الثاني الجواز، وهذا قول جمهور اهل العلم وهو مذهب الحنابلة المتأخرين منهم طبعا، واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. حجة الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. خلاص كده يا اخواني، ده خالف الحديث ده، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، ده خالف مقتضى العقد. الشرط اللي يأتي على تحريم الحلال أو تحليل الحرام هذا يخالف مقتضى العقد. إن خالف مقتضى العقد بهذه الطريقة فهو فاسد. طيب ايه لم ياتي بتحرير حلال بتحريم حلال او تحليل حرام؟ فالاصل فيها انه شرط صحيح. طيب الشرط الفاسد يا اخواني، اهل العلم يحصرون فساد الشروط دي في عدد من الاشياء. يقولون اما مبطل للعقد، خلاص، يعني ايه مبطل العقد؟ لا ينفذ، يعني العقد نفسه لا ينفذ، وهذا ما خالف مقتضى العقد، زي عقد في عقد. ماشي. او عقد يأتي فيحرم حلال، يعني مثلا الرجل يتزوج المرأة على ان يزوجه اخته، يبقى جعل عقد في عقد، تزوج المرأة مؤقتا. شرط التأقيت، يعني ايه التأقيت يا اخواني؟ مدة معينة، زواج المتعة. تزوج المرأة لمدة شهرين، ثلاثة، أربعة، سنة، يبقى عمل ايه؟ أقت العقد. حتى لو قال إلى أن أموت هنا خلاص، أصل ما مش لا، ما دام كده أنت مش توقيت، صورة توقيت، لا، إلى أن أموت وبعدين تحرم من المرأة مثلا، تبيني مني؟ لا، ان قال وقصد هذا هو ايضا مبطل للعقد، ويقصد انه يوقف الى ان اموت وبعد انت خلاص لازم تزوجتي. يعني اذا مات فهي بائن، هي بائن فليس لها شيء من الميراث. ان اراد هذا هذا مبطل للعقد. خلاص. طيب، وقد يكون الشرط في نفسه باطل غير مبطل للعقد، وهذا ما كان في نفسه فاسدا لكنه لا يخالف مقتضى العقد، زي الزواج على الا متعة بين الزوجين. ماشي كده يا اخواني؟ طيب، الان سيتكلم في النوع الاول من انواع الفاسد اللي هو ايه؟ المبطل. الشرط الفاسد في نفسه المفسد لغيره. المفسد لغيره. فهمت حضرتك انه الفساد يعني في الغالب لا ياتي على مقتضى العقد ولا في المعين، في الغالب ياتي في المنفعه، في الشرط الفاسد. في المنافع. يعني احنا عندنا الثلاث شروط، صحيح ثلاثه، مقتضى ومعين وفي منفعه. الشرط الفاسد معين. الشرط الفاسد بيجي على المنفعه. شرط المنفعه ليه؟ احنا كنا يا اخواني شرط المنافع ده اما على المنع واما على الجواز. على المنع، اللي بيكون على المنع ده بيقول لا يباح من هذه شروط المنافع الا ما دل الدليل على صحته، والباقي كله لا يصح. الشافعيه وطوائف كبيره من الشافعيه، ظاهر مذهب الشافعيه، وطوائف من الحنفيه وطوائف من الحنابله. هنا كلام الحنابله مضيق. طيب، القول الثاني الجواز بيفتح الا ما دل الدليل، ما احل حلالا او حرما حرام، الا ان حلال او حرام حرام. هنقسم قسمين، اما مبطل للعقد الى خلف مقتضى العقد من كل وجه، غير مبطل للعقد اللي هيكون في نفسه هو حرام لكن لا يخالف مقتضى العقد. قال والفاس، اتفضل. ضربت مثال كده المتعة بين الزوجين. يعني ايه المتعة؟ زوج التمتع بين الزوجين، التمتع بالمرأة. زوج متعة مش زوج المتعة. زوج المتعة لا لا، ارجع لك قبل ولا تتمتع بيه. طب مش انا ضربت انا المثال. الان الرجل تزوج المرأة قال ولا نفقة لك، ده يخالف مقتضى العقد؟ لا لا يخالف مقتضى العقد، لكن هو حرام فين؟ في نفسه. قال وبما انفقوا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا، ده مقتضى العقد، ده اللي معروف فيه اركانه وشروطه. خلاص كده. طيب، قال انا ساتزوجك ولا نفقة لك، العقد صحيح والشرط فاسد. المرأة قالت تتزوجني ولا تتمتع بي، العقد صحيح والشرط فاسد. هو مش توجهك، اصل المتعة ده اثر من اثار العقد مش مقتضى العقد، ده اثر من الاثار، والنفقة اثر من اثار العقد. خلاص كده، احنا كنا اهو، انا قلت لك مقتضى العقد اما شروطه اللي ترجع لشروطه او ترجع لاركانه. ماشي كده. طيب، تزوجها على شرط ان يزوجه اخته، يبقى عقد في عقد. يعني اذا لم يتم هذا لم يتم هذا، فاسد في نفسه مبطل للعقد، زي الشغار. تزوجها على ان يكون الزواج مؤقت، العقد في الزواج مطلق ماشي، مش مؤقت، جواز لمده سنتين ثلاثه. طبعا ده الكلام ده لو الزواج، انتوا حضرتكم مركزين على الزواج ولا انا مركز عليه؟ لا هو انتوا سالتوا كلكم يعني تعدد، بتكلموا على التعدد. ماشي، خلي بقى التسجيل ده يوصل ونشوف هتعملوا ايه في البيت. بس عم يترفع على النت دلوقتي. شفنا لو مثلا لو اشترطت عدم زواجه من الثانيه، ده من المعينات شرط صحيح ولا؟ هسال سؤال، عدم زواجه من الثانيه يعني تحرم عليه زواج الثانيه ولا لا تجمع بيني وبينها؟ يعني انت زوجت ثانية فطلقني، لا تجمع بيني وبينها. هذا انتوا اللي بتقولوا. على قولي انا وعلى قول الحنابلة الشرط صحيح، يعتبر من شرط منفعة ولا شرط منفعة للنفس؟ منفعة، لان يضرها ان يتزوج عليها ايه؟ بغيره، لان يحدث القسم. خلاص كده. فان تزوج عليها هي لها شرطها انها ايه؟ لا يفرق بينهما، تفسخ العقد بهذا الشرط، مش محتاج للطلاق. تقول تزوجت علي؟ نعم احنا اتفقنا انك انت لا تتزوج علي. يبقى الان انت لم توفي لي بشرط انفسخ العقد. ولو تنازلت لا اشكال. طيب لو علمت وسكتت ليس لها الفسخ، خلاص انتهينا. لو تنازلت خلاص كده. طيب لو الصوره الثانيه ان هي التحريم طبعا هنا من في مقتضى العقد لا يصح الشرط. اه لكن هي قالت يحرم عليك انك تتزوج علي. لا ده هو ده شرط فاسد لكن غير مفسد، غير مفسد للعقد. فاسد في نفسه غير مفسد للعقد لانها جاءت على حلال وايه وحرمته. طيب الان سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى على الشرط الفاسد. قلنا الشرط الفاسد عند اهل العلم ينقسم لكم قسم لقسمين. الاول منع مبطل غير مبطل، فاسد في نفسه مفسد لغيره، مفسد لغيره. الشرط الثاني فاسد في نفسه غير مفسد، غير مفسد لغير. قال والفاسد المبطل، يبقى بيتكلم عن ايه تاني. الثاني كشرط بيع اخر. على ما يبدو المصنف سيجيب لك عن السؤال اهو. شرطين في شرط شرطين في شرط. قال كشرط بيع اخر، بيع للسيارة على ان ابيعك البيت. انا ساعطيك إجارة هذا البيت على أن تشتري ما فيه من أثاث. هذه موجودة جدا كثيرة جدا يا إخواني عند اللي بيعمل في في في بلد غير بلده. بيبقى أحيانا كده الإجارات هو شايف البيت ده حلو قوي وعايز يأجره، فبيقول له أنا أوصلك وتؤجر مكاني بشرط إنك إيه؟ تشتري الأثاث. تشتري الأثاث ده عقد في عقد. قال أو سلف، انا سأبيعك على ان تسلفني او قرض. لما يجيب لك كلمة سلف وقرض احمل الاولى على السلم والتاني عن عقد القرض. انا هبيعك على ان تبيعني كذا سلما، انا سأبيعك على ان تقرضني كذا. قال او اجارة، هبيعك على ان تؤجر لي. أو شركة، أبيعك على أن تؤجر لي. أو صرف الثمن، أنا هبيعك وإنت تاخد الدولارات دي تحولها لي إلى جنيهات، دي مصارفة. قال وهو بيعتان في بيع المنهي عنه. خلاص في حديث في هذا في الحديث وهذا منه. قال أحمد ولحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيت. حلت المسألة بس مش واخدين بالكم. حلت كده. طيب خدت بالكم يعني؟ هذان هما الشرطان في البيع. وهذا كلام مين؟ ابن قيم الجوزي. لكن أنا أريدك أيضا أن أطلع على كلام ابن قيم الجوزي. ماشي كده يا إخواني؟ هما دول الشرطين، مش معنى كلمة شرطين يعني منفعتين صحيحتين في بيعة واحدة. لكن المقصود فيها إن شرط في بيع أمام شرط في بيع آخر، يعني أبيعك على أن. طيب قال وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل بعتك هذا على أن تزوج لابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي. دول شرطين فين؟ في بيع واحد. شرط بيع بشرط، ده مش منفع. فضل بس اللي هو صورة الصرف، أبيعك على أن تصرف. مش فاهم يعني الان انا هبيع لك الكتاب ده بعشرين جنيه، تمام، بشرط انك تاخد الالف دولار دول تصرفهم لي. يعني اصرفهم منين؟ يعني اصرفهم من الان البنك. الان لو قلت لك انا هبيعك الكتاب ده على ان اقرا فيه لمده شهر، ده منفع فين؟ منفع في البيع. طب لما اقول لك تاخد الالف دولار دول تغيرهم لي، دي منفع في البيع ولا منفع اخرى؟ في شيء اخر، حاجه ثانيه. يبقى انا حطيت شرط في البيعه، هذا الذي يكون فاسدا يا اخواني. المنفعه ان كانت في عقدك لا ضرر. ورحك ولا لسه؟ طيب قال لانه شرط عقد في لانه شرط عقد في عقد فلم يصح. شرط عقد امام ايه؟ عقد. بيع وصرافه دول عقدين ولا عقد واحد؟ لكن لو منفعه في البيع لا اشكال فيها. ورحت ولا لا يا اخواني؟ قال كنكاح الشغار، شرط عقد في عقد. وقال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، هي نفسها. وهذا الجمهور. يعني ايه وهذا الجمهور؟ قول الجمهور. قاله في الشرح: وان شرط الا خساره عليه. انتبه دي حطها من اول السطر، حط لها عنوان من عندك. ايه بقى العنوان اللي عندك؟ احنا كنا الفاسد ده كم نوع؟ نوعين. الاول مفسد لغيره، فاسد في نفسه، مفسد لغيره. وده لو وده في غالبه اما بيحل حلال او بيحرم حرام، وبيكون شرط عقد في عقد اخر. اللي هيجي لك الان فاسد في نفسه غير مفسد للعقد، هذا لا يخالف مقتضى العقد، هو شرط منفعه داخل العقد نفسه. هذا يا اخواني العنوان، الفاسد في نفسه غير المفسد لغير. قال: وان شرط الا خساره، شاركك وقال لك ايه بشرط ان ايه؟ مفيش خساره، مفيش خساره عليا، انا شاركك في المكسب، لكن الخساره لا اتحملها، الخساره حضرتك ايه؟ تشيلها. او متى نفق المبيع والا رده، انا هاخد منك الكتاب ده عشان ابيعه عندي في المحل. قال له موافق. بكام؟ قال له بعشرين جنيه، بس بشرط لو ما اتباعش هرده لك. خلاص واضح كده يا اخواني؟ ده شرط منفعه، ده باطل. طب ما اجيب تحت. حاضر، دعك من الاهل اللي بيحصل. اللي بيحصل مش حجة، صبر بيشتغل. حاضر، انا فاهمك اللي بيحدث كيف من الممكن كيف وصح. او لا يبيعه، خد الكتاب ده بشرط انك ما تبيعوش، او لا يهبه، او لا يعتقه ان كان عبد، او ان عتق فالولاء له، بطل الشرط واحده. خلاص، لان ده بيخالف مقتضى يا اخواني مقتضى العقود، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان 100 شرط. متفق عليه. والبيع صحيح، البيع بيكون ايه؟ صحيح. الشيخ سامر بيسال يقول: طب ما ده بيحدث كثير جدا، بيروح كده المحل بيدي له البضاعه ويشتريها منه ويقول له لو ما اتبعتش هردها. هذا شرط خطا، لان هذا يا اخواني ايه؟ ها، عقدين في عقد. تم البيع الاول، تم البيع ونفذ، ليس لك ان ترجع. لكن من الممكن يحدث ايه؟ ان ياتيك بالمبيع وانت شريك له فين؟ في مكسبه. يعني انت بتصرف له وكيل عنه في البيع. لو تمت هذه الصورة بهذه الطريقة لا حرج فيها. بمعنى بيحط البضاعة عندك في المحل وانت بتعرضها، بتاعتي انا مش بتاعتك انت. خلاص؟ أيوة. اتباعت، يبقى الان الربح بيني وبينك بنسبة كذا، هذا لا اشكال فيه. لكن انا خدت البضاعة واصبحت باسمي بتاعتي، سواء كان نقد او اجل او اقساط، وبعدين لو اتبعتش اردها عليك، هذا شرط باطل في نفسه غير مبطل للعقد، ولا يلزمني ان اخذها منك، لان العقد هنا بيقتضي النفاذ. بيقتضي يقني النفاذ. يبقى عايز صحيحه بهذا الطريق، هو بياخد بضاعة وهو بينه وبينه زي حساب مثلا، بينه وبينه حساب، يبقى دي بتاعتي. يبقى انا الان بشتريت منك اجل، هو مثلا بياخد منه بضاعه، بس عشان نفهم، عشان نفهم الصوره. ماشي، انا وبينه وبينك حساب، يعني انا باخد منك بضايع وبتقول لي حسابها 20 جنيه، ما باخدوش منك دلوقتي. ماشي، خلاص باجي اخد منك بعد بكره لما تصرفها، لما تعمل باجي اخد منك وانزل لك بضاعه جديده. جميل، دي اصبح بيع اجل، بيع حضرتك بترد تمنه بعد كده، اسمه بيع اجل. البيع الاجل ده لو ما صرفتش هردها عليك، بهذا الالزام لا يجوز، لان هذا شرط فاسد في نفسه. العقد مضى، العقد ايه؟ مضى بينك وبينه. لكن هو لو قلت انا والله عايز امشي البضاعه دي من عندي لانه مش ماشيه، فاجازه لك، ده اسمه ده باب إقالة غير ملزم، مستحب وغير ملزم، هو ياخدها تاني غير ملزم. ولو خدها فيش إشكال، لو خدها إقالة لا إشكال في هذا، ده اسمه إيه؟ الإقالة. لكن عشان تلزمه بهذا الشرط هذا الشرط فاسد. اتفضل. في المحلات بيجيبوا مثلا بضاعه بيسموا حاجه اسمها مرتجع، بيجي الحاجه اللي تفسد بترجع لصاحب الشركه تاني اللي هو جابها، وبتخصم من الفلوس الاصليه، بتبدل او تبدل بتخصم او تبدل. طيب لو فسدت هو جايبها لك على قريبا الفساد. هو يا شيخنا مثلا مثل الخبز او الزبادي ده بيبقى مثلا 3 ايام او مثلا زبادي 7 ايام مثلا، هو بيشترطوا على نفسهم كده ان المرتجع كله ليا. بيتم البيع ولا بتكون حضرتك بالتصريف؟ لا بيتم البيع فاتوره، يعني انت بتشتري بفاتوره. طيب هو عموما لو كان من باب الاقاله وليس من باب الوجوب لا حرج في هذا. طيب قال ولانه صلى الله عليه وسلم، بس نضبط كده دلوقتي احنا الفاسد المبطل العقد هو ما خالف مقتضى العقد او احل حلالا حرم حرام. الفاسد غير مبطل واحل حلال وحرم حرام، دي يا اخواني هتدخل في الاثنين في البابين. الاحل حلال او حرم حرام وخالف مقتضى العقد هذا ايه؟ فاسد. ممكن يحل حلال او يحرم حرام يكون فاسد في نفسه لكنه غير مفسد للعقد. اتفضل. طيب ماشي، يبقى الفاسد غير، خلينا بالفاسد مبطل. الفاسد المبطل الصورتين، خالف مقتضى العقد او احل حلال وحرم حرام. احنا كنا بقى الغير مبطل. يكون فاسد، يكون احل حلال او حرم حرام وهو مخالف لمقتضى العقد في هذه الحاله، او لا يحل حلال ولا يحرم حرام لكنه ياتي ويخالف مقتضى العقد. زي واحد جاء وقال انا ساتزوجك وايه رايك نسقط انا وانت الولي، ده خالف مقتضى العقد، خالف شرط من شروط، خالف نص من، ده باطل، هذا باطل، باطل. ومبطل للعقد. تمام. طب قد يحل حلال او يحرم حرام لكنه لا يخالف مقتضى العقد، في هذه الحاله هتكون عليه ايه؟ غير مبطل، فاسد في نفسه، غير مفسد للعقد. طيب الصوره اللي هنا الاضافه وان شرط لا خساره على اي ومتى انفق، ده كله يعني لم يتوجه، لم يخالف مقتضى العقد، لم يخالف مقتضى العقد، عشان كده سميناه فاسد غير مبطل. ايوه فاسد في نفسه غير مبطل ليه؟ تمام. طيب قال ولانه صلى الله عليه وسلم في حديث بريره ابطل الشرط ولم يبطل العقد. واضح كده؟ طب لماذا؟ لان هذا الشرط الذي شرطوه على انفسهم على ان الولاء لنا لا يخالف مقتضى العقد، لا الشروط ولا الاركان، لكن هو جاء فحرم ما احل الله. الان الولاء لمن اعتق هذا الذي جاء فين؟ في الاقرار الشرعي لهذا الامر. الولاء لمن؟ لمن اعطى. فجاء فحول هذا، يبقى جاء في ايه؟ غير الحكم الشرعي، نقول هذا فاسد في نفسه غير مفسد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تكلم في هذا الشرط قال فهو باطل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، هذا اذا كان شرطا صحيحا. وللمشتري الرجوع بزياده الثمن اذا كان هو المشترط، هذا اذا كان شرطا صحيحا. قاله في الشرط. هيبتدي المصنف الان، خلي بالك ايضا هتاتي هنا وللبائع من هنا كده جاي انت عامل فصل. الان الفصل الاول تكلم عن الصحيح، الفصل الثاني تكلم عن الفاسد المبطل للعقد والفاسد غير المبطل للعقد، وكلمه وللبائع هذه مسائل انت ممكن تكتب عليها فصل لان هذه لا تتصل بهذا الباب. وضحت ولا يا اخواني؟ الفصل هنا بيقول الشروط الصحيحة اللي بتنقص الثمن إذا كان اشترطها البائع له إيه؟ أن يأخذها، والشروط الزائدة التي يشترطها المشتري له أن يرجع إيه؟ كل واحد شرط شرط له أن يرجع بالأرش على الآخر إذا لم يفسخ العقد. قال ومن باع ما يزرع على أنه 10، هيبتدي يديك بعض أمثلة يا أخواني، دي امثله فقهيه. فبان اكثر او اقل، انتبه، ومن باع ما يزرع على انه 10، يعني ايه يزرع؟ مساحه يباع بالذراع. نعم. الذراع ده يا اخواني شبرين. نعم. الذراع شبرين. قال ومن باع ما يزرع على انه 10 فباع أكثر، فبان أكثر، أكثر من 10، طلع 11 أو أقل 9، البيع في نفسه يكون صحيح. لكن انا عندي هنا شرط اهو. الشرط انه يكون ايه؟ عشر. ماشي كده؟ قال ولكل وزيادة البائع والنقص عليه. يعني ايه زيادة البائع؟ رزقه. لا. انا بعت 10 طلع 11. الزيادة البائع ارد الزراع ده لمين؟ للبائع. والنقص عليه يرد لك الزراع الايه؟ النقص. 10 متر طلع 11 متر. يبقى يرد الايه؟ المتر. طلع 9 متر يبقى تاخد الايه؟ تاخد الزراع. المتر. قال ولكل الفسخ. ليه؟ لان ممكن تحصل ضرر في الشركة. الان انا طلع 11 هتيجي ترد لي متر مش هتباع عندي. نعم. يبقى اقول لك لا يا تاخدهم 11 وتديني الفرق. نعم. يا ترد الايه؟ البيع. البيع. البيع. طيب طلع 9 مش هدي لك متر. وبعدين انا هديك متر. نعم. مش هيأثر عندي. نعم. لا اشكال. لكن انت تقول له انا ده انا عايزها قطعه واحده الان هيصبح القماش ايه؟ موصل. نعم. قد يحدث هذا. نعم. يبقى ليك الفسخ. نعم. طيب مفيش ضرر يبقى ايه؟ كل واحد ياخد القرش. نعم. الذي يريده. هذا ممكن ياخد ثمن المتر وهذا ياخد ثمن الايه؟ المتر. قال لضرب الشركه ما لم يعطي البائع الزياده للمشتري مجانا في المساله الاولى. هو طلب 10 طلع 11 قال له يا عم دول 11 وانا مش هشتري منك المتر ده. رجع. قال له لا خلاص المتر حلال عليك. ما يقولوش لا رجع. خلاص؟ لانه الان اصبح اخذ حقه وزياده. قال للمشتري مجانا في المساله الاولى او يرضى المشتري باخذه بكل الثمن في الثانيه. فلا فسخ. تسعة طلع 9 هياخدهم بثمن الايه؟ بثمن العشر. لا اشكال لعدم فوات الغرض. وان كان المبيع نحو صبره. ايه الصبره دي يا اخواني؟ الصبره ده البيع جزاف كومه. انت احيانا كده تنزل السوق يقول لك الشروه دي بكذا. فلما جه يديك الشروه دي احيانا انت تروح تشتري قفص. شروه القفص ده كام بكذا؟ كام كيلو؟ قال لك 20. ماشي كده؟ خدته ومشيت طلع 18. طلع 24. قال ورحت الصوره الان. وان كان المبيع نحو صبره على انها 10 اقفزه فبانت اقل او اكثر. صح البيع ولا خيار. ماشي كده؟ والزيادة للبائع. ماشي؟ قال لك 20 طلع 24 تقول خد 4 كيلو. قال لك 20 طلع 18 يبقى تديك 2 كيلو. لعدم الضرر. قال معناه في الشرح. طب دي شروة يا شيخنا رجع فيها. طب هي شروة يا اخو رجع له ازاي بقى؟ صبرة. دي بتحصل في السنة يا شيخ بتشتري عداد قطع. كم؟ قال لي 20 كيلو. فجت 18. قلت له طب ال كده نص 2 كيلو لو اشترط معانا ما طلعتش هنرجع. فرضاني بكيلو وانا ارتضيت وارتضى راح. خلاص لا اشكال. بص مع الرضا هو لسه قايلها لك اهو. نعم. الزياده للبيع والنقص عليه انت رضيت. مع التصالح يا اخواني لا حرج. احنا بنتكلم فين؟ في التقاضي. احنا بنتكلم فين؟ في التقاضي وليس في التصالح. خلاص يا شيخنا بعد اذنك هنا لما اقول هو انباع ذراع على انه 10 او مثلا كل فسخ فيها انا كاتب عندي هنا عباره الشرط الفاسد ما ادى الى غرر او ربا هذا ضبط للحنفيه في هذا الباب فاسد غير مفسد للايه؟ للعقد هو بيقول بيقول لك حل حلال او حرم حرام ولا يخالف مقرر العقد قال وما ادى الى غرر زي اللي فات ده ده اسمه غرر خلاص او ربا هذا باب التصارف طبعا باب التصارف في الاصناف الربويه مضت معا لو ادى لهذا او هذا فهو شرط فاسد في نفسه عندهم في الربا غير مفسد العقد وعند جمهور اهل العلم في الربا مفسد للعقد عايزين تشتروا خيار ولا عايزين تقفوا باب الخيار عايزين تشتروا خيار ولا تقفوا الساعة 9 ونص لا الضحك ده معناه ان عايزين تخلوا تشتروا خيار يعني انت زهقت مني؟ لا والله هو انت قلت قبلت قلم اهو خيار ولا يعني انت قالوا لك اوعى تتاخر على 9:30 والله ما حصل شفت يعني انت لوحدك خايف من غير حتى ما يقول جزاك الله خير انا صار لي ما فيش غلط لذلك هو الشرف هذا الشرف اللي هو ان الزياده والنقص ما لم يتصالح ماشي يعني في الصوره اي نعم والغرر من